أم أعطونا الأجر أمية؟ إيش كيف؟ نعم أم أعطونا البلوغ؟ أعطونا الأجر أمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو قولك يا رجلا ويا عبد الله ويا صاعدا جبلا. تمام. منصوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. قال المصنف رحمه الله: الثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو قولك يا رجل ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. تمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو قولك يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. نعم. نعم. يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجل ويا عبد الله ويا طالع جبلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجل ويا عبد الله ويا طالع جبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. تمام. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. نعم. يا رحمن الرحيم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. يا رحمن قال المصنف رحمه الله: الثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. نعم. نعم.